بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، كل يوم يزداد حبي لكم في الله، ولا أدري إلى أي مدى سيصل هذا الحب. فاللهم بلغنا مما نأمله ما ترضاه. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا ما يرضى وما يرضى به عنا. أحبتي في الله، ليس أطم على إبليس من مجلسنا هذا، ليس أضر ولا أطم ولا آذى لإبليس من مجلسنا هذا. ما من سبت نأتيه إلا وإبليس يقلق لما يرى في هذا المجلس من النفع، واليوم إن شاء الله يغشى عليه. نسأل الله أن يهلك جميع الأبالسة. نعم إخوان، الله عز وجل أخبرنا عن عبادة عظيمة أكثر المسلمين يغفلون عنها في هذا العصر، ألا وهي عبادة المراغمة. المراغمة، مراغمة أعداء الله، أن تراغمهم يعني أن تغيظهم، ونحن نريد أن نغيظ إبليس. نعم إخوتاه، إنكم من السبت الماضي إلى هذا السبت، وأنا منكم، لعلنا ارتكبنا ذنوبا كثيرة، ووقعنا في خطايا عظيمة، وارتكبنا كبائر وصغائر ولمم وذنوب ومعاصي. الآن نريد أن نغيظ إبليس. فيا ربنا، يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا، تب علينا الآن توبة نصوحا، وامح كل خطايانا، واغفر كل ذنوبنا، وتجاوز عن كل سيئاتنا، وزد ربنا في حسناتنا، واجعل مجلسنا هذا مجلس توبة. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت كل ذنوبنا، ورضيت اللهم عنا رضا لا تسخط بعده. بهذا يغشى على إبليس، ويله، ويل إبليس من توبة العبد إذا تاب إلى الله وعرف الله. نعم، أليس هذا إخبار حبيبك محمد؟ ألا تصلي عليه؟ اللهم صل على حبيبنا محمد. والله ما فيك ولا لك خير، ولا حل بك خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا والنبي محمد سببه صلى الله عليه وآله وسلم. وسيأتي مزيد بيان لهذا في خطبة الجمعة على هذا المنبر إن شاء الله بإذن الله تعالى. نتعلم كيف نحب النبي محمد، كيف نحبه. ليس حب أمة تأكل الحلوى في يوم موت النبي محمد، وترفع البيارق، وترسم الزينات، وتعلق الأعلام. أليس يوم مولده هو يوم موته فتفرحون بموت النبي محمد؟ نعم، إنما نحب، يجب أن نتعلم كيف نحب النبي محمد، ينبغي أن نتعلم، وسيكون هذا بإذن الله تعالى. إخوتان، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سجد ابن آدم، اللهم ارزقنا سجدة ترفعنا بها إلى الفردوس الأعلى. سجدة، إذا سجد ابن آدم ها أتى إبليس على رأسه التراب وصرخ يا ويله. يقول إبليس يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ألا تريدون أن تغيظوا إبليس؟ كم غاظكم يا عباد الله، كم أغاظك أن أوقعك في بلية، في مصيبة، في كارثة، في معصية، في كبيرة، في شنيعة، وبعدها وقفت تقول أنا أصنع مثل هذه القذارة، ولم تدري من أين أتيت. يقول ابن الجوزي أن من دأب ابن آدم أنه إذا كان يسير في طريق فزلقت رجله فوقع، فمن دأبه أن يلتفت لينظر ما الذي أوقعه. هذا دأب الآدمي، وانت ماشي في طريق كده تلاقي نفسك اتكعبلت وقعت، أول ما تقف تعمل إيه؟ تبص إيه اللي وقعت؟ تجد قشرية موز، تقوم تمسكها في إيدك كده وتضحك تقول هي دي اللي جابت كل الطول ده في الأرض؟ تنظر فترى حصوة، طوبة، حفرة. كم يوقعك إبليس وأنت لا تنظر؟ كم أوقعك؟ كعبلك، دقلقك، رماك في الأرض وأنت لا تنظر. التفت لحظة لترى إبليس يضحك. يقول حبيبك محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. يكظم لما تيجي تتثاوب اقفل بقك على قد ما تقدر بإيدك أو بالضغط على فكيك، فليكظم ما استطاع، فإنه إن قالها ضحك الشيطان منه. عمال تضحك علينا الأبلسة يا عبد الله، نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين. نعم، كم ضحك عليك إبليس، ألا تريد الآن أن تضحك منه؟ هل تريد فقط أن تتوب وتعزم على عدم الرجوع، تعزم ألا ترجع إلى معصية أبدا، فيعلم الله صدقك فيهدي قلبك ويشفي صدرك وينير بصيرتك فترى الحق حقا والباطل باطلا، ترى الطهارة طهارة والقذارة قذارة، ترى الصحيح صحيحا والباطل والخطأ خطأ، ترى عمى وضلال وأسى وقذارة ما كنت فيه وظلمة ما كنت فيه فتنتقل إلى عكسه. نعم إخواننا، نريدكم وأستحلفكم بالله، مش هطلب بدون حلفان، أستحلفكم بالله الملك العلي الأعلى أن تتوبوا، توبوا نعم بصدق من قلوبكم، قولوا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، لعل الله يقول لك الآن علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي. ساعتها تتمنى أن تموت. إي والله، لعلي أخبرتكم أننا في ليلة من ليالي رمضان الفائت، وبعد أن صلينا القيامة والتهجد وقني ودعي وكانت ليلة طيبة ظننا فيها أن قد استجيب الدعاء، في هذه اللحظة هي اللحظة الوحيدة والله التي تمنيت فيها ساعة أويت إلى فراشي لأنام، تمنيت ألا أقوم من هذا النوم بل أحمل إلى القبر. نعم، بعد هذه التوبة وهذا الدعاء لما نعيش في الدنيا؟ لما نعود فنلوث أنفسنا بالذنوب والمعاصي؟ فأنت إن صدقت الآن تمنيت أن تموت. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة. نعم، انتبهوا إخوتا، ولندخل في موضوعنا. كنا نقول ان اول طريق حين تتوب الى الله وترجع الى الله وتعرف الله وتنتسب الى الله سبحانه وتعالى، اول طريقك ان يتخلى قلبك عن الدنيا وان يعمر بحب الاخرة. ولذلك علامتان اولها اعداد العدة وصدق التأهب للقاء الله. ووقفنا في اللقاء الماضي مع سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. وسبحان الله العظيم، الله يعظنا ونحن لا نستعد. امس احد اخواننا اخ طيب، اسأل الله ان يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته في الجنة، احد اخواننا شاب صغير ما بلغ بعد 30 كان مع عمه اصابه شلل نصفي، نسأل الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. فكان مع عمه يختمه في المستشفى، يحمل عمه على كتفه وينزل به ليصنع اشعاع فيقع به وتنكسر رجله. هذا الاخ تجبس رجله كسر رجل، هل هذا امر موت؟ ابدا. انكسرت رجله جبسوها. وفي الليلة ذهب الاخوة اليه يعودونه وجلسوا بجواره يضحك ويمرح. وعندما دخلت الساعة 12 مساء سكت، يحركونه فلا يتحرك، يكلمونه فلم يتكلم. يا فلان، مات فلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما قيل في المثل كيف حال مريضكم؟ قالوا مات سليمنا. مات. فالأمر إخوتان ليس بالسن، لم يكن 30 سنة ولا بالمرض، لم يكن مريضا فيه قوة هجبة أبدا، ولا بالأسباب، فالله لا يحتاج إلى الأسباب، فهو مسبب الأسباب. قد يأتيك الموت فجأة، ألا تستعد؟ ألا تتجهز؟ يا عجبا، يا عجبا لنفس الموت موئلها والقبر مدخلها واللحظ منزلها، ثم يسوء بعد ذلك عملها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. كم قاطع زمانه بالتسويف، يبيع دينه بالجنيه والرغيف. كم قاطع زمانه بالتسويف، يبيع دينه كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال ستكون بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع الدين مقابل دنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك امالنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كم قاطع زمانه بالتسويف، يبيع دينه في الجنيه والرغيف، ويشتري الويل في جهنم بتطفيف طفيف، يتمنى العودة اذا رأت نفسه ما يذهلها، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. كم مشغول بالقصور يعمرها، لا يفكر في القبور ولا يذكرها، يبيت الليالي في فكر الدنيا يسهرها، يجمع الاموال الى الاموال يستثمرها. لن ينفعك مال، بل يوم تأخذ كتابك بشمالك تقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي. فين الفلوس؟ فين الشيكات؟ فين البنوك؟ فين الأموال؟ فين المصارف؟ فين الاستثمار؟ فين؟ ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. فتسمع خذوه. وكما يقول ابن عباس، إذا قال الله خذوه ابتدره 50,000 ملك فجروه إلى النار جرا. خذوه. 50,000 ملك أصعوك. خذوه. 50,000 ملك يرموك. وإن كان ملك واحد لا يكفي، أين قوتك ساعتها؟ أين قدرتك ساعتها؟ أين طاقتك ساعتها؟ ليس فيك شيء، وإنما 50,000 ملك يقطعوك قطعة قطعة، يمزقوك تمزيقا، يرمونك في النار رميا، يوم يدعون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. سلمنا يا رب. كم مشغول بالقصور بالشقق يعمرها، لا يفكر في القبور ولا يذكرها، ويبيت الليالي في ذكر الدنيا يسأرها، يجمع الأموال إلى الأموال يستثمرها، قد وقع في شراك المنايا وهو لا يبصرها. أفن أفن أفن لدنيا ذات آخرها. وآه لأخرى ذاك أولها. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. آه لساعات شد آه لساعات شدة الكربات فيها غمرات. آه لساعات شدة الكربات فيها ساعات ليست بسبات ولا ممات. ساعة طلوع الروح لنام ولا راح ولا راح، وإنما عذاب عذاب. تقطيع في الجسد فيها ساعات ليست بنوم ولا سبات. تنقطع فيها الأفئدة باللوم على الفوات، وتبكي عين الأسف لما مضى من الهفوات. والمريض ملقا في فراش الحرقات، فآه ثم آه من جبال حسرات. آه ثم آه من جبال حسرات يحملها. يوم لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أخي لقد صاح بك الصائم بأخذ غاد وسلب رائس. أخي أخي حبيبي يكفيك ما مضى من القضاء. اللهم تب علينا يا رب. يكفيك ما مضى من القضايا. كفاية بقالك 20 سنة بتعصي الله. تب. كفاية. بقت عندك جبال ذنوب. تب. كفاية. بقت عندك جبال معاصي. من يطيق حملها. يكفيك ما مضى من القضاء. أخي اقبل اليوم مني هذه النصائح، فإن المسكين من يهملها. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لما حضرت معاوية ابن أبي سفيان الوفاة قال أقعدوني. معاوية ابن أبي سفيان لما حضرته الوفاة قال أقعدوني، فأقعدوه. فجعل يسبح الله تعالى ويذكره ويستغفره ثم بكى. معاوية رضي الله عنه وأرضاه. لما جاءته الوفاة قال أقعدوني، فأقعدوه. فلما جلس جلس يسبح ويستغفر ويتوب ويذكر الله، ثم بكى: اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك. ثم بكى وقال: تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاط؟ بيقول جاي تذكر ربنا النهاردة يا معاوية، تذكر ربك يا معاوية بعد الهرم والانحطاط؟ ألا كان ذلك وغصن الشباب نضر وريان؟ وبكى حتى على بكاؤه وبكى جلساؤه. معاوية قاعد يوبخ نفسه: يا رب ارزقنا قبل الموت توبة. ما تضمنش، انا خايف احسن تخرج من الجامع تشيلك عربية تموت، ومن غير ما تشيلك ممكن تموت وانت قاعد دلوقتي حالا. اذكر الله. جلس معاوية يبكي، ثم قال: انظر الى التوبيخ، توبيخ النفس. لما جلس يذكر الله بيقول لنفسه: تذكر ربك يا معاوية الان بعد الهرم، كبر السن والانحطاط، يعني الجسم حط في الارض مش قادر تقوم لحد ما قوموك، الا كان ذلك وغصن الشباب نضر وريان؟ وبكى حتى على بكاؤه وابد وبكى جلساؤه. ثم قال: يا رب يا رب يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم اقل العسرة واغفر الذلة وعد بحلمك على من لم يرج غيرك ولم يثق باحد سواك. الله. نعم، عمر بن الخطاب يقول: انا لا احمل هم الاجابة ولكن احمل هم الدعاء، اذا الهمت الدعاء فالاجابة معه. انا اقول لكم كذلك، مصيبتنا في هذا العام اننا لا نعرف كيف ندعو الله. صح، هذا هو الواقع، تلك الحقيقة. احنا ما بنعرفش نتوسل لربنا كويس، ما بنعرفش نستعطفه ونستدر عطاؤه ونستفتح ابواب رحمته، ما بنعرفش. احنا جهلة، لسنتنا بقت معقدة معقربة، لسنتنا بقت خواجات والعياذ بالله. نعرف نغني نعمل اوانطة ونفاق على البشر، لكن عشان نعرف نتقرب لربنا، نعرف نمدح ربنا ونتقرب اليه بما نعرفهاش. للأسف الشديد، انتوا معايا ولا لا؟ اي والله، تلك الحقيقة، تلك الحقيقة. شوف معاوية بيقول ايه، ده الحجاج، الحجاج اللي هو الحجاج، قال كلمة عند الموت بكى من اجلها الحسن البصري. الحسن البصري بكى وقال او قد قالها؟ قالوا نعم. قال: والله اني اخشى ان يغفر الله له بها. الحجاج لما جاي يموت عليه قال: اللهم اغفر لي فانهم يقولون انك لم تغفر لي. يقول: يا رب اغفر لي، احسن ده بيقولوا انت مش هتغفر لي. فكأنه يستثير رحمة الله. فبكى الحسن وقال: اوقد قالها؟ والله اني لا اخاف ان يغفر الله له بها. انا خايف ربنا يغفر له بالكلمة دي. تعرف انت تقوم الليل كده في الفجر، قبل الفجر بساعة، وتطلع منك كلمة صدق تعيش بها في الجنة؟ تعرف انا عايزك تقوم وتقول له يا رب علمني ادعوك ازاي يا رب. اطلب منك. اليست عطاياه عظيمة؟ اليست خزائنه مليئة؟ اليس كرمه ليس له حد ويرزق من يشاء بغير حساب؟ قل له يا رب الذنوب تقيد الألسنة فأصدق لساني بدعائك يا رب. نعم إذا طلبت منه فلا تخف إنه كريم، كريم يعطي. إخوتا اسمع إلى هذا الكلام مرة أخرى، ويمكنك أن تتعلم الدعاء بمراجعة سير السلف تجد فيها كلام جميل، كلام طيب يستنطر به الدعاء. وطبعا سيد الفصحاء ومعلم البلغاء هو النبي محمد، فعليك بدعائه، عليك بالمأسور من كلامه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي اوتي جوامع الكلم. تقوم بالليل كده وتقول من كلام النبي محمد الجميل: اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك. تقوم فتقول: بكى معاوية ثم قال: يا رب، وانا اريدك حين تقول يا رب او تقول الهي او تقول اللهم، اللهم، دعاء جميل. اللهم حين تقولها اسمع باذن قلبك قول ربك: لبيك عبدي، لبيك عبدي. نعم كما قال هو: واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا هو يجيبك. قل يا رب، يقول لك: لبيك عبدي. يقول معاوية: يا رب ارحم، يا رب ارحم الشيخ العاصي، يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، يا رب. اللهم اقل العسرة واغفر الزلة وعذ بحلمك على من لم يرج غيرك ولم يثق باحد سواه. ثم رقد وقال: ليتني كنت رجلا من قريش ارعى ابلا بذي طوى واني لم الي من هذا الامر شيئا. يا ريتني كنت واحد من عوام الناس، لا حد يعرفني ولا اعرف حد، برعى شوية غنم. نعم اخوتا ينبغي ان تنتبه الى ذلك. عضل الدولة لما جاءه الموت قال: فلما بلغت المجد عزا ورفعة. عضد الدولة كان خليفة من الخلفاء، بيقول: ولما بلغت المجد عزا ورفعة وصارت رقاب الخلق اجمع لي رقا، رماني الردى سهما، رماني الردى سهما فاحرز جمرتي، فها انا ذا في جفوتي عاجلا ملقى، فاذهبت دنياي وديني سفاهة، اذهبت دنياي وديني سفاهة، فمن ذا الذي مني بمصرعه اشقى، من اشقى مني بهذا المصرع. نعم ستأتي يوم القيامة وحدك. وقال بعضهم: سخرت بي الدنيا حتى ذهبت ايامي، حتى ذهبت ايامي. وكذلك بكى عمر بن عبد العزيز حين ظن اقتراب اجله، فقيل له: لو اتيت المدينة، ده مين عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس تنسب الى الخلفاء يعني لانه كان خليفة عادلا في وسط ظلم ملأ أطباق الارض من بني امية وغيرهم. فجاء عمر بن عبد العزيز وملأ الدنيا عدلا. فقيل له لو اتيت المدينة فان قضى الله موتا دفنت في موضع القبر الرابع مع رسول الله. المنافقين كتير قوي ما سابوش حد. كتير اقول لك اوعى تصدقهم وانت ما بتسمعش كلامي. وانا اقول لكم اخوتاه انكم كما قال العبد الصالح فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. المنافقين كثيرون جدا جدا ولا يدعون احد. عارفين زمان اللي يخب الجمعة بعنوان لماذا ينافق هؤلاء. في بعض الناس بينافقوا. هقول ايه؟ عارف الرجل اللي لو انها نكتة يعني كان قاتل شغال مهمته ووظيفته القتل. فكانوا بيأجروه عشان يقتل. ففي امرأة قتل زوجها. فجاءت اليه تبكي وتدله على قاتل زوجها ليقتله. فقعدت تعيط. قالت له تاخد كام؟ قال لها اديني 1000 جنيه وانا اقتلهولك. ها؟ فقالت له قعدت تعيط تقول له ده انا بربي يتامى وغلبانه وما معيش فلوس خالص. قال لها عموما انت بقى انا عطفت عليكي وهقتلهولك لله. فهناك ناس كده بينفقوا لله. لا حول ولا قوة الا بالله. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. انظر بينفقوا ليه ما تعرفش. عايز ايه يعني بعد ما بقى عنده 70 سنة. نسأل الله ان يرزقنا حسن الخاتمة. وعايش ملك معاه فلوس وعندك عيال وخلاص بتنافق ليه؟ عايز ايه تاني؟ تجدهم ينافقون. وحولك كذلك منافقون ينافقون كلا لشيء. يكذبون عليه. ازيك عم الشيخ؟ انت حبيبني ده انت بركة يا عم الشيخ. ادعينا يا عم الشيخ. وانت ولا شيخ ولا حاجة. المصيبة الكبيرة انك تصدق. هذه اكبر المصائب. ان تصدق الناس وتكذب ما تعلمه من نفسك. انت عارف انك بتاع ذنوب صح ومعاصي صح وغفلة صح ومع ذلك لما الناس يقول لك انت راجل صالح تضحك وتفرح وتصدق. بتصدق الناس بيقولوا لك ان انت عالم وانت عارف لما تقعد في وسط كتب السلف انك جاهل ولا بتفهم حاجة ومع ذلك تصدق الناس وتكذب نفسك. تكذب اللي انت تعرفه من نفسك. احذر. فالمنافقين بدأوا يلتفوا حوالين عمر بن عبد العزيز. قالوا له انت قاعد هنا ليه؟ ارجع المدينة لما تموت ندفنك جنب النبي. النبي ابو بكر وعمر تبقى انت الرابع. لكن عمر بن عبد العزيز انسان بيفهم. متواضع. عاقل. كريم. قال ايه؟ قال والله لان يعذبني الله بغير النار احب الي من ان يعلم من قلبي اني اراني اهلا لهذا. يقول لهم انا استاهل الدفن جنب النبي. انا استاهل. قل ده ربنا يدخلني النار افضل عندي من ان يراني وانا اهل لهذا. ان يرى اني ارى اني اهل لهذا. انا اشوف ان انا استاهل. سبحان الله. هذا هو الرجل الذي غلب القريب والبعيد. غلب الكل. كل اللي يجي ينفخه يرده. لذلك طهر حوله ولم يكن حوله الا المطهرون. ف فلذلك عاش عادلا، عاش رجلا، عاش حميدا، ومات شهيدا، مات سعيدا، لقي الله وهو عنه راض. نعم، وهكذا كل من اراد ان يعدل ان يطهر من حوله ويجعل حوله الصالحين لا المنافقين الذين يمسونه ذنوبه وعيوبه ويحذرونه من خطاياه، لا ان يجعل حوله من يمدحونه ويسترون عنه عيبه. آه لو رأيت العصاة والكرب يغشاهم، آه لو رأيت العصاة والكرب يغشاهم، والندم قد أحاط بهم وكفاهم، والأسف على ما فاتهم قد أضناهم، يتمنون العافية وهيهات مناهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، أنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، نزل بهم المرض فألقاهم كالحرض، فانفك عنهم الأمل وانقرض، وانعكس عليهم كل غرض، ورحمهم في صرعتهم من عاداهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يتمنون عند الموت راحة، ويشتهون من الكرب استراحة، يتمنون عند الموت راحة، ساعة خروج الروح صراخ وعويل ولهيب يشتعل داخلك. عمرو بن العاص لما قيل كيف تجده قال كأن غصن شوك ينزع من ظفر رجلي الى هامتي يشده رجل شديد النزع. تخيل لو في غصن شوك جوه جسمك من راسك لصوابع رجليك ومتفرع افرع في كل جسمك، وجي راجل مسكه من فوق شديد النزع وراح شده مره واحده، يعمل ايه؟ يقطعك من جوه حتت، هو ده خروج الروح، هو ده خروج الروح. يتمنون عند الموت راحة، ويشتهون عند الكرب استراحة، ويناقشون على الخطايا ولا سماحة، ولا سماحة، فهم كطائر قصر الصائد جناحة، وفي حبس النزع الكرب يغشاهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، يتأسفون عند الموت، يتأسفون وأسفهم أشد ما في العلة. هذه المصيبة شدة الأسف، شدة الأسف، أنهم ساعة تقوم الساعة يا ويلتنا، يا حسرتنا، يا مصيبتنا، يا خيبتنا، يا وكستنا، يا همنا، يا مصائب، كما قال الله عز وجل عنهم: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يعني ايه ثبورا؟ هلاكا، يقولوا يا رب اهلكنا موتنا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، كما قال ابن الجوزي: أشد عذاب أهل النار جهلهم بالمعذب، لو عرفوا ما لمالك هنالك ما نادوا يا مالك، لو يعرفوا أن مالك ما فيش إيده حاجة ما كانوش قالوا يا مالك، وإنما قالوا يا رب، لكن كانوا جهل في الدنيا، في الدنيا يقولوا يا بدوي، وفي الآخرة يقولوا يا مالك، قولوا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا. هم بيدعوا ثبور هلاك، ربنا بيقولهم ما تدعوش ثبور واحد، ادعوا ثبور كثيرا، ولعوا ادعوا ثبورا كثيرا. يتأسفون وأسفهم أشد ما في العلة. ويتحسرون على ما مضى من ذلة، وجبل ندمهم شق على رؤوسهم كأنه ظلة. جبل الندم صار على رؤوسهم يوشك أن يقع عليهم، وجبل ندمهم قد شق كأنه ظلة. فلو رأيتهم بعد الكبر، فلو رأيتهم بعد الكبر وقد صاروا أذلة، فلو رأيتهم بعد الكبر وقد صاروا أذلة وتملك أموالهم بعدهم سواهم، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. ما نفعهم ما تعبوا لتحصيله وجالوا، ولا رد عنهم ما جمعوا ولا ما احتالوا. فاعجنت للموت، هاتوله كونسلتو، هاتوله اطباء، سفروه في الخارج، اعملوا، سووا نفس صناعي، غير قلب، زود وسع صمام، طول عمر. ابدا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. انما امرنا اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. ما نفعهم ما تعبوا لتحصيله وجالوا، ولا رد عنهم ما جمعوا ولا ما احتالوا. جاء المرض فازلهم بعد ان صالوا. فاذا قال العائد لاهليهم كيف باتوا، قالوا ان السقم قد وهاهم وهاهم، فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم. الاخواني اخوتاه احبتي في الله، البدار قبل الفوز، البدار قبل الفوز، والحذار قبل الموت، الحذار من الغفلات. اخواني البدار قبل الفوات، والحذار من الغفلات، قبل ان يقول المذنب رب ارجعون فيقال فات. ويح الغافلين عن عقباهم ما اعماهم، فانى لهم اذا جاءتهم ذكراهم، انى لهم اذا جاءتهم ذكراهم. اخوتاه روي ان زرارة ابن ابي اوفى قاضي البصرة صلى بالناس الفجر، فقرأ بهم سورة المدثر، فلما بلغ قوله تعالى في الركعة الاولى فاذا نقر في الناقور، ذلك يومئذ يوم عسير، اخذته شهقة فمات وهو يصلي. يقول الحسن ان المؤمنين قوم، المؤمنون اسأل الله ان يجعلني واياكم من المؤمنين، قوم زلت منهم والله الاسماع والابصار والجوارح، حتى يحسبهم الجاهل مرضى وانهم والله الاصحاء. بسم الله. يقول الحسن ان المؤمنين قوم زلت منهم والله الاسماع والابصار والجوارح، حتى يحسبهم الجاهل مرضى وانهم والله الاصحاء، ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة. منعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، هم كانوا يعرفوا الآخرة ساب الدنيا. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. سمعتها في المغرب، كنت أود لو أن شيخنا كمل وعاد وتلا وزود آيات جميلة جميلة جميلة جميلة، يا سلام متعة وأنت تسمع كلام الله، وانت تسمع القرآن. شيء ممتع والله. نتمنى لو أعاد علينا الآيات دي تاني في العشاء إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وذكرنا منه ما نسينا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. نعم، يقول الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: هؤلاء منعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، أما والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولا تعاظم في قلوبهم شيء طابوا به إلا الجنة. هؤلاء لم يحزنوا المؤمنين لفوات دنيا، لفوات مال، لفوات صحة، لوقوع مرض، لوقوع بلاء، هذا لا يحزنهم اطلاقا. كما قلت لكم ان معاذ بن جبل لما وقع في يده الطاعون كان يقبلها ويقول الحمد لله، نعمة ربي نعمة ربي، رحمة ربي رحمة ربي، يقبل الطاعون المرض. هؤلاء لا يحزنون مما يحزن الناس، وانما يحزنون على شيء واحد، اذا فاتهم رضا الله. ولذا بكى لاحد ماتت لاحد السلف بنت بنية فعزاه اهله فبكى بكاء شديدا، فقيل له: كل هذا من اجل البنية بنت الضيرة؟ فقال: والله ما ابكي عليها، ولكن ابكي لانه ماتت بنتي، فعزاني 1000 انسان ومات قلبي فلم يعزني احد وهو اشد. زمان كان الصحابة اللي تفوتوا تكبيرة الاحرام يعزوا يوم، واللي تفوتوا صلاة في جماعة يعزوا 3 ايام، يقولوا له سد حيلك الله يعوضك خير، قل إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي بخير منها. أما اليوم فصرنا نقابله إزيك وصحتك والعيال ويسألوا عن كل شيء، أما عن حاله مع الله فلم يعد أحدنا يتفقد حال أخيه. اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب. نعم، يقول الحسن: إن من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم ير عليه ومن ير لله ومن لم ير لله عليه نعمة من غير مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. وصف أحدهم الحسن فقال: كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حمينه، وإذا جلس فكأنه أسير أمر بضرب عنقه، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له. هذا حاله. ويقول الحسن: إخوتاه، المبادرة المبادرة، فإنما هي الأنفاس، لو حبست عنكم انقطعت عنكم أعمالكم التي تتقربون بها إلى الله عز وجل. الأنفاس، النفس، لو اتأذن النفس خلص نصيبك وحظك وحصتك من الهوى، انتهينا، تموت، تنقطع الأعمال. يقول الحسن: رحم الله رجلا نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبه، ثم قرأ هذه الآية: إنما نعد لهم عدا، فقال يعني الأنفاس: آخر العدد خروج نفسك، آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد خروج روحك، آخر العدد دخول قبرك. فتفكر يا مغرور، تفكر يا مغرور في الموت وسكراته، تفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله، كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. تفكر في الموت، أمرك النبي محمد فقال أكثروا من ذكر هادم اللذات. هل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك إذا نقلت من سعة إلى ضيق وخانك الصاحب والرفيق وهجرك الأخ والصديق؟ هل تفكرت إذا أخذت من فراشك وغطائك إلى عرر وغطوك من بعد لين لحافك بتراب ومدر؟ فيا جامع المال، يا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مال إلا الأكفان، بل هي والله للخراب والذهاب وجسمك للتراب ثم المآب. فأين الذي جمعته من المال؟ هل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته إلى من لا يحمدك، وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك. ولقد أحسن من قال في تفسير قوله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أي اطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي الجنة. فإن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفع الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. إخوة، تعالوا ننتقل في طريق بداية الهداية خطوة أخرى. قلنا أن أول الأمر أن ينعزل قلبه عن الدنيا ابن القيم. اعلم ان القلب اذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسة او صورة وتعلق بالاخرة والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل، فذلك اول فتوحه وتباشير فتره، اول فتح ربنا يفتح عليك. اسأل الله عز وجل ان يفتح قلوبنا للايمان به، اول فتح وتباشير فجر ان تولد ولادة جديدة، فذلك اول فتوحه وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه للسير الى الله، يتحرك قلبه لينطلق الى الله، فيعلم ما يحبه الله فيفعله وما يبغضه الله فيتركه. وهذا عنوان صدق ارادته، عنوان صدق الإرادة أن تتعلم ماذا يحب الله وتعمل، ماذا يكره الله فتترك. فإذا تمكن من ذلك، كثيرة الأسئلة من الإخوة ومن الأخوات، وأنا أسعد جدا بالإخوة اللي بيسألوا السؤال ده وبالأخوات كذلك اللي بيحرصوا على الإلحاح بالسؤال. أنا في بداية الطريق أعمل إيه؟ اوصل للجنة ازاي؟ ازاي ابقى قرآن يمشي على الارض؟ ازاي امتلئ ايمان؟ ازاي اشعر بلذة الايمان؟ ازاي استطعم حلاوة الايمان؟ نقول هذا هو الطريق. واحد، ان يخلو القلب من الاهتمام بالدنيا وان يعمر بالاهتمام بالاخرة، بشيئين: تحصيل العدة وصدق التأهب. حفظ ولا اقول تاني؟ اقول تاني؟ طب صلي، اللهم صلي على النبي محمد وآله. اول الطريق ان يخلو القلب من الاهتمام بالدنيا. تقول لي يعني اقعد في الجامع هنا وبطل اكل واصرف على عيالي؟ لا، قلت الف مرة اعمل في الدنيا بنية طاعة الله، انك تنوي بالعمل ان تكف نفسك وعيالك اكل الحرام وسؤال الناس، هنا يبقى عملك عبادة. ثم خذ منها ما يكفيك. ما يكفيني من الدنيا؟ ما سد جوعتك، ما سد جوعتك ووارى عورتك. وان كان لك بيت يظلك فذاك، وان كانت لك دابة فبخن بخن، انت من السعداء. ناس خذ ما يكفيك من الدنيا. لما احتضن سلمان الفارسي بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال عهد الي حبيبي عهدا وما اظنني الا قد تجاوزته. قيل وما عهد اليك؟ قال عهد الينا ان يكون زاد احدنا كزاد الراكب وما اظنني الا قد تجاوزته. فلما مات لم يوجد في بيته الا 3 دراهم وبيعيط يقول تجاوزت. عشان كده ما يبقاش في تكالب على الدنيا. ولو اجتمعت الدنيا بحذافيرها لك لا تجعلها في قلبك، ولكن اجعلها تحت رجلك. وانا قلت لكم مؤكدا انك كلما فررت من الدنيا تبعتك وجرت خلفك، وكلما اقبلت عليها تجري وراءها هربت منك، هربت منك. وهذا واضح معلوم مجرد. فاول شيء عدم الاهتمام بالدنيا، كما قلت لكم ان مالك بن دينار كان يكتب المصاحف، يكتب المصحف ب4 دراهم، ياخذ ال4 دراهم ياكل بهم 4 ايام، خلصوا يكتب واحد ثاني. فكان يحمل حصاة من الارض ويقول والله لو اعلم ان هذه تكفيني ما عملت بيدي للدنيا. انت ما بتعملش للدنيا، انت بتعمل للاخرة لله. فبتشتغل عشان ما تسحقش، عشان ما تسألش الناس، عشان ما تستلفش، عشان ما تاكلش حرام. بس نيتك دي ربنا هيوسع عليك وزيادة وزيادة. بدل ما كنت انت محتاج 100 جنيه في الشهر، ربنا هيديك 1000. كن على يقين، كن على يقين، والله هذا مجرب، واقسم بربي هذا مجرب، انك كلما فررت من الدنيا فرت الدنيا خلفك وتبتمي تحت اقدامك. ولكن بالصبر واليقين هذان شطان. عشان واحد ما يجيش يقول يا عم الشيخ انا جريت وما جريتش ورايا. لابد من شرطين: الصبر واليقين. ان تصبر قد تجوع مدة، وان توقن ان يكون عندك يقين مع الله. اصدق الله يصدقك. اول طريقة الى الله ان يتخلى القلب عن الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال او رياسة او صورة، كل ده تحت الجزمة، وان يتعلق القلب بالاخرة بشيئين. يبقى انا قلت حاجة واحدة دلوقتي: ان يتخلى القلب عن التعلق بالدنيا ويتعلق بالاخرة. لا تنظر حولك، ثم انظر، والآن انظر حولك. لا تنظر حولك، انا انصحك لا تنظر حولك، ولكن ابصر امامك طريقك الى الله. نعم اخوتان، الاولى ان يتعلق القلب بالاخرة ولا يتعلق بالدنيا. كيف يتعلق بالاخرة؟ بامرين: اعداد العدة، 2 صدق التأهب للقاء الله. ودول خدوا لقائين كفاية قوي، ما نزودش اكتر من كده. اعداد العدة وصدق التأهب للقاء الله، هذه اول الفتوح وتبشير الفجر. اذا تمكنت من هذه حسيت بقلبك. اسألك كده كيف حال قلبك مع الله؟ تقول الحمد لله متعلق بالاخرة. اذا وصلت دي يبدأ من الله لك فتح ثان. ايه هو الفتح الثاني ده بقى؟ خلي بالك ان كل ما تقرب من ربنا خطوة ربنا يقرب منك 10. قال تعالى في الحديث القدسي حديث صحيح يقول الله عز وجل في الحديث القدسي عبدي قم الي وانا امشي اليك وامشي الي وانا اهرول اليك. في اجمل من حديثة؟ ربنا بيقول لك بس انت قول كده قول انا عايزك يا رب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك تلاقيه معاك على طول. عبدي قم الي امشي اليك وامشي الي اهرول اليك. وكما قال سبحانه في الحديث القدسي الاخر من تقرب مني سبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب ذراعا تقربت منه باعا ومن اتاني يمشي هرولت اليه اتيته هرولا. سبحانه جل وعلا. طبعا الصفات دي صفات تليق بجلاله وكماله. اوعى تفكر انك انت زي ما تمشي ربنا يمشيلك. لا، مشيك غير مشيه وهرولتك غير هرولته، بل هرولة تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سيتقرب اليك. ابدأ. فاذا تمكنت في هذا الفتح اللي هو ايه؟ تعلق القلب بالاخرة باعداد العدة وصلت تاهر، ربنا يفتح عليك فتح تاني. ربنا قال كده، قال والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول ايه؟ يقول اذا قمت لله بطاعة ولم تجد جزاءها في الدنيا فاتهم عملك فان الله كريم. كريم ولا لا؟ ما تقول لا اله الا الله كريم. يبقى انت تعمل له عبادة ويسيبك لازم يديك في الدنيا قبل الاخرة. لازم يديك رزق ويديك مال ويديك صحة ويديك عيال ويديك راحة بال وسعادة قلب ويديك طاعة تانية. فمن جزاء الحسنة الحسنة بعدها كريم. فلذلك اذا تمكنت في هذا ابدأ كده خطوة خطوة معايا ان تخلي قلبك من الدنيا وتملأه بالاخرة بان تعد العدة وتصدق في التاهب يفتح لك الفتح الثاني. الا وهو يقول ابن القيم فاذا تمكن من ذلك فتح الله له باب الانس بالخلوة والوحدة والاماكن الخالية التي تهدأ فيها الاصوات والحركات فيصبح العبد لا شيء اشوق اليه من ذلك، فانها تجمع قوى قلبه وارادته وتسد عليه الابواب التي تفرق همه وتشتت قلبه فيأنس بالله ويستوحش من الخلق. سمعت دي يا عبد الله؟ دي الخطوة الثانية مباشرة بعد ما ترفض الدنيا وتقبل على الاخرة تعد العدة وتصدق بالتأهب لله بالاستعداد للقاء الله. حصل؟ يبدأ ربنا يفتح عليك باب ثاني، باب ان تستأنس بالله وتستوحش من الخلق. ولذلك كان من اعداد الله عز وجل للنبي محمد، ما تصلي عليه يا عبد الله، كان من اعداده له ان حبب اليه الخلوة قبل البعثة. فكان يخلو في غار حراء الايام ذوات العدد ليس معه احد، ويأخذ معه زوجته خديجة فيجعلها قريبا منه في غار اخر ويجلس في الغار وحده. تطهير. وظل على ذلك مدة حتى جاءه الوحش المتعبد به من الشرع بعد الشرع. اوعى واحد دلوقتي يشوف كوخ ولا غار يروح يقعد فيه، لا، المتعبد به من الشرع في الغلوة الاعتكاف. الاعتكاف خلوة ثم قيام الليل كل ليلة، ان تكون في جوف الليل لا يسمعك احد الا الله، ولا يراك احد الا الله، وليس معك احد الا الله، فتخلو في غرفتك وتغلق عليك بابك وتقوم اناء الليل ساجدا وقائما تحذر الاخرة وترجو رحمة ربك، ترفع يديك تتضرع تبكي تقرأ القرآن تدعو تذكر تتلو تستغفر تتوب تتودد تتحبب تتحنن تتألف تتقرب تغتفع تسمو بقلبك في خلوة لا تستحي من أحد، بل تكون مع الله لا يراك إلا هو ولا يسمعك إلا هو. فالناس نيام نيام، سكوت سكوت، في غفلة غفلة، بعيدون ناؤون، لا يراك ولا يسمعك إلا هو. ساعتها تتقرب إليه وتقبل بقلبك وروحك عليه، ويفيض الله عليك من علومه أن تتحبب إليه بألفاظ يعلمك إياها ويلهمك النطق بها والكلام بها، فساعتها تجد أن هذه قرة عينك وحياة قلبك وسعادة نفسك وأنثى روحك. ساعتها تتمنى أن هذا الليل لا ينتهي، أن هذا الليل لا ينتهي. يود لو أن ظلام الليل دام له وزيد فيه ثواب القلب والبصر، يتمنى أن الليل ما يخلص، أن يظل مع محبوبه سبحانه وتعالى. الخلوة داء أهل عصرنا انهم الان لا يستطيعون الخلوة، يستوحشون لما يخلو يلاقي نفسه لوحده، يخاف يترعب يتضايق تناله الهموم، يفكر في المعاصي، فدائما يبحث عن الانس بالناس. وكما قال ابن الجوزي: اذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الوحدة فاعلم انك لا تصلح لله. ما تنفعش. الاستئناس بالناس من علامات الافلاس، من علامات الافلاس ان تستأنس بالناس طول وقتك عايز يقعد مع الناس، ما لقاش الناس يفتح التلفزيون عشان يونسه، يشغل الراديو على اي حاجة، ينزل يقف على الناصية، مش عايز يأتنس بالملك. يا خايب يا عبيط، أليس هناك معك أعظم أنيس؟ القرآن كلام الله، ألا يكفيك كما قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. يكفي ولا ما يكفيش؟ ما تقول يا عبد الله امال مالك بتأنس بالناس ليه؟ بالاغاني ليه؟ بالتلفزيون ليه؟ الا يكفيك كلام الله؟ لو استشعرت ان هذا كلام الله، القرآن كلام الله، ساعة تشعر بجمال الوحدة والخلوة لا تسلو عنها ابدا. جرب جرب مرة وستدمن قيام الليل، ستدمن قيام الليل. اما الخلطة ففيها مفاسد عظيمة، اولها ان الطباعة الراقة، ولذلك قال النبي محمد ما صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال لما سئل من نجا قال: امسك عليك لسانك وإذن وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وليسعك بيتك، بيتك يكفيك يلمك يجمعك تكون فيه تكتفي به وتستأنس بالله، تعلم ان الله معك حبيبك، فتكلمه تناديه تدعوه او يكلمك، تقرأ كتابه فكأن الله يكلمك. لما تقرأ القرآن كلام ربنا بيكلمك انت، فساعتها تسعد وتأنس وترضى وتعيش هذه المتعة الجميلة. كيف نخلو ونتخذ من الخلوة سعادة، وما هي خطورة مخالطة البشر؟ مخالطة البشر سم سعاف من سموم القلب. كيف نسعد بالخلوة وكيف نرفض الاختلاط الخلطة مخالطة البشر؟ هذا ما سيكون موضوع اللقاء القادم بإذن الله تعالى.